لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأدلة على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، وأن من لم يعتقد ذلك ويفعله لا يسمى مؤمنا، يعني كامل الإيمان. وعرفنا من خلال ما عرضه أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار، وهذا هو القول المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنه لم يجعل العمل جزءا من الإيمان. وثمة رواية أخرى وإن نسبت إلى أبي منصور الماتريدي هو أن الإيمان هو التصديق فقط، وأما الإقرار قال فهو شرط إجرائي، يعني أنه لا يتضح لنا هذا التصديق إلا من خلال الإقرار، وإن لم يكن الإقرار شرطا. وهذا القول منسوب إلى أبي منصور الماتريدي. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار وليس التصديق والعمل. وثمة قول آخر وهو أن الإيمان هو المعرفة، وهذا القول منسوب إلى الجهمية. ولذلك لما تفاوتت أقوال أهل القبلة في هذا تبين أن أكملها وأصحها وأرجحها هو قول أهل السنة والجماعة من أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. يقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري بعد أن استدل بقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية بين الله فيها البر، والبر هنا بمعنى الإيمان، فاشتمل على الإقرار وعلى التصديق وعلى العمل. ولهذا يقول رحمه الله إن هذا التفسير، تفسير الإيمان بالبر، ليس يعني قولا اجتهاديا، وإنما هو أثر منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإيمان فتلى عليه، يعني فتلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا هو التصديق والإقرار، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، وهذا يدل على العمل. فقد جمع في هذه الآية بين التصديق والإقرار والعمل. أورد الإمام الآجري رحمه الله الآثار التي جاءت تبين أن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب المصنف قال قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد يعني ابن جبر رحمه الله مولى ابن عباس أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره. فهذا تأويل النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره للإيمان. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، لأن الآية جمعت بين القول والعمل في تفسير معنى الإيمان. قال وحدثنا أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان يعني الذي ألفه قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني. فهذا الحديث جاء متابعا للحديث الذي رواه سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق، فالخبر في كتاب عبد الرزاق رواه عنه تلاميذه، فالإمام أحمد رحمه الله أحد رواة المصنف، روى عن عبد الرزاق أحاديث كثيرة من المصنف، بل هو ممن سمع المصنف ورواه حيث سافر من العراق إلى اليمن لتلقي المصنف، وكان معه إسحاق يعني ابن راهوية والإمام الشافعي رحمه الله، كل هؤلاء كانوا ويحيى بن معين كلهم ممن ذهب وسمع كتاب المصنف من عبد الرزاق. قال أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق وذكر الحديث أو ذكر هذا الحديث يعني بالسند الذي ذكره عبد الرزاق حيث رواه عن معمر عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق يعني من طرق متعددة ممن تلقى هذا الخبر عن عبد الرزاق. ثم قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود يعني شيخ الإمام الأجري قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سبرة قال حدثنا جعفر بن عوف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فسأل عن الإيمان فقرأ عليه يعني أبا ذر قرأ عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخرها. فقال يعني الرجل الذي قرأ عليه أبو ذر هذه الآية، الرجل جاء يسأل عن الإيمان وقرأ عليه أبو ذر هذه الآية وليس فيها يعني تفسير للإيمان، وإنما عبر عن الإيمان بالبر، وكأنه يعني يرى أن الإجابة ليست هي المطلوبة. قال الرجل أو قال الرجل ليس عن البر سألتك، هكذا قال لأبي ذر ليس عن البر سألتك يعني إنما سألتك عن الإيمان. قال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه مبينا أن هذا التفسير وأن هذا التأويل ليس من أبي ذر، وإنما تلقاه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني يعني عن الإيمان، فقرأ عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، يعني فأبى الرجل أن يرضى بهذا التفسير كما أبيت أنت أن ترضى بهذا التفسير. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو مني، يعني أدنو أقرب. قال: فدنا منه، يعني السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها، وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها. فبين له أن وصف المؤمن من يعمل، وأن العمل من الإيمان، وأن العمل هو ثمرة الإيمان. ولذلك كان جزءا في تعريف وماهية الإيمان. هكذا كان السلف رحمه الله يرون أن العمل من الإيمان وأنه جزء، ولذلك لم يخرجوه عن مفهوم الإيمان كما فعلت المرجئة، وكما فعل أبو منصور الماتوريدي ومن ذهب، حيث نسب المؤلف أو المحقق أن هذا القول، يعني أن الإيمان هو التصديق، هو قول أبي منصور الماتوريدي، وبه أخذ الأشعرية هذا القول، وبه أخذ بعض من يعني ينتسب إلى أهل السنة من قصر الإيمان على مجرد التصديق، واعتبروا الإقرار شرط إجراء. والذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق بنوا على ذلك، أو لزمهم أن يقولوا بقول آخر يخالف منهج السلف، وهو أنه لا يزيد ولا ينقص. ومن جعل الإيمان جزءا قال يزيد وينقص، والذين قالوا بأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل هم السلف من أهل السنة، وهذا القول أيضا منسوب إلى الخوارج، وهو أيضا قول المعتزلة، يقولون بأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل. يعني كل من الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا التعريف، لكن اختلفوا في آثار هذا التعريف. فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الذي لا يعمل يكفر، لأن الإيمان ينتقض بانتقاض جزئه، وأن العمل إذا تخلى فإن الإيمان ينتقض، وعليه حكم الخوارج بكفر من لم يعمل، وقالوا إن من ترك العمل كفر وخرج عن دائرة الملة، وأنه حلال الدم، وأنه مخلد في النار. وهكذا قال المعتزلة، يعني بخلوده في النار، لكنهم لم يحكموا بخروجه عن الملة، قالوا ليس مؤمنا وليس كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العمل إنما ينقص كمال الإيمان، معظم الأعمال تنقص كمال الإيمان، ولا ينقض العمل الإيمان إلا فيما ورد فيه نص، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، حيث حكم على تارك الصلاة بأنه كافر لورود النص في ذلك. والذي عليه جمهور أهل السنة أن العمل إنما ينقص الإيمان، وبعض أجزاء العمل قد ينقض الإيمان، وبعضها إنما ينقص كماله. وبهذا يعني تميز أهل السنة والجماعة عندما قالوا إنه ليس كل عمل يخرج من الملة، وإنما قد ينقض الإيمان وقد ينقص كمال الإيمان. وهذا الفرق في النتائج بين رأي المعتزلة والخوارج ومذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول لنا الإمام الآجري رحمه الله قال: قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، يقصد بذلك أهل السنة والجماعة، إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله صلى الله عليه وسلم العمل، يعني أوجب عليهم العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان، فالإيمان له أثره إلا بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت، يعني من أن الإيمان يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: التصديق والإقرار والعمل. قال: واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن، يعني استعرض آياتي. قال: فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا، يعني أنه تتبع آيات القرآن فوجد القرآن يذكر الإيمان ويقرن معه العمل في أكثر من 50 موضع، في شبيه 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. يقول: هذا الاستنباط الذي وصل إليه والذي استطاع أن ينتهي إليه رد على من قال الإيمان معرفة، وهذا رد على الجهمية الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة، مجرد الاطلاع. وقد عرفنا فيما ذكرناه من دروس من قبل أن هذا الرأي من أفسد الآراء، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قوم عرفوا الله لكنهم لم ينتظموا في سلك المؤمنين، بل وصفهم بالكفر، فهذا إبليس عرف الله وإبليس ليس بمؤمن، وهذا فرعون عرف الله ولكن الله لم يقبل منه. وما ذهب إليه الجهمية من أن الإيمان هو المعرفة وأن الكفر هو الجهل قول يعني مردود، والرد فيه وقول شنيع، وقول ظهور الباطل فيه بين. وقريب منه من قال إن الإيمان هو التصديق، لأن التصديق يعني هو اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب. لكن الفرق بين المعرفة وبين التصديق أن التصديق يلزم به يعني أن يعتقد ذلك، أما المعرفة لا يلزم فيها الاعتقاد. ومن هنا تبين الفرق بين قولي الجهمية وبين قول الماتريدية، لأن قول الماتريدية يعني مطلوب وهو الاعتقاد، وإن قصروا في ذكر الإقرار وفي ذكر العمل، لكن ما قالوه من اعتقاد وما قالوه من تصديق يوافقون فيه قول أهل السنة والجماعة وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والقول الذي نسب إلى المرجئة. وإن كان ثمة قول آخر نسب إلى المرجئة وهو قول الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار فقط، وهذا أفسد، يعني يأتي في الدرجة الثانية من الفساد بعد قول الجهمية، لأن مقتضى هذا القول أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافقين يقرون كما أخبر الله تعالى عنهم حيث قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأخبر الله تعالى أن المنافقين كاذبون فيما أقروا به، لكن الكرامية يرون أن الإيمان هو الإقرار، وهم يقولون نحن نعترف بأن المنافقين يعذبون، لكن تعذيب الله لهم ليس لأنهم لأنه انتفى منهم الإيمان، وإنما لأمر آخر. وأما وفق القواعد التي ذهبوا إليها فيعدونهم مؤمنين لمجرد الإقرار. ويأتي في القول الثالث، يعني في الرأي الثالث أو القول الثالث الذي هو أبعد عن قول أهل السنة والجماعة، والذي هو يعني أيضا ملحق بالأقوال الفاسدة، القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق. ثم يأتي بعده القول إن الإيمان هو التصديق والإقرار، وأفضلها وأكملها وأصحها ما ذهب إليه سلف الأمة من أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. قال: وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا، يعني هذا القول والذي قبله. نعم، المعرفة وقول الجهمية، ومن قال إنه هو المعرفة والقول فهذا قول المرجئة. لكن هنا ينبغي أن نعرف أن القول هذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة، إلا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما قال المعرفة، وإنما قال التصديق والإقرار. وفرق بين الوصف بالمعرفة والوصف بالإيه؟ بالتصديق. يعلق المحقق هنا يقول: هذه المقالة أو هذه مقالة المرجئة في الإيمان على خلاف بينهم، فمنهم من يقول الإيمان محله القلب، ومنهم من يضيف إليه إقرار اللسان، والذين قالوا محله القلب اختلفوا في التسمية، فقال بعضهم هو المعرفة، وقال آخرون هو التصديق. ثم قال: وأصول الفرق المختلفة في الإيمان تنقسم بحسب تعلقها بالأعضاء إلى خمسة أقسام. القسم الأول القائلون بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، قال: وهم أهل السنة والخوارج والمعتزلة. القائلون بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان، قال: وهم المرجئة الفقهاء وابن كلاب. وهذا القول منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته، وبين فيه ابن أبي العز رحمه الله أن هذا القول وهو التصديق والإقرار، وأن الحنفية يرون الإيمان شرطا وإن لم يعدوه جزءا فهو مطلوب. ولذلك انتهى أو قال رحمه الله في هذا: إن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الحنفية يعني اختلاف وفرق صوري، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بصوري، لأن الإيمان في مفهوم السلف من أهل السنة والجماعة أن العمل يؤثر في كماله ونقصه، العمل مؤثر فيه كمالا ونقصا، لكنه عند الحنفية لا يؤثر فيه كمالا ونقصا، ومن هنا لم يكن اختلافا صوريا. قال الثالث: القائلون بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان فقط وهم المرجئة، وهم الفقهاء المرجئة الفقهاء وابن كلاب. الثالث: القائلون بأنه باللسان والجوارح فقط. قال: وهم الغسانية أو فرقة مجهولة. القول الرابع: القائلون إنه بالقلب فقط وهم الجهمية والمريسية والصالحية والأشعرية والماتريدية. وقوله المريسية يعني منسوبون إلى بشر المريسي، وهؤلاء القائلون، لكن ينبغي كما أشرت إلى أن يفرق بين مفهوم وقول المعرفة والتصديق. خامسا: القائلون إنه باللسان فقط وهم الكرامية. هكذا قسمهم، لكن كان الأنسب بالمحقق جزاه الله خيرا أن يفرق بين مذهب الماتريدية وبين مذهب الجهمية، لأن المعرفة غير التصديق. قال: فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح بالقرآن، يعني كأنه يقول: أنا لما تصفحت القرآن وجدت في أكثر من 50 موضعا أن العمل من الإيمان، فافترض أن سائلا يسأله يقول له: بين ذلك. قال: قيل له: نعم، والله الموفق لذلك والمعين عليه. بدأ أولا بقوله تعالى في سورة البقرة، قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ومحل الشاهد قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى، أي في نفس السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومحل الشاهد قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ومحل الاستشهاد قوله: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة الآية. ومحل الشاهد قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى أي في سورة النساء أيضا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومحله قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى أي في سورة النساء لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. ومحل الشاهد قوله آمنوا وعملوا الصالحات. نعم لن يستنكف المسيح يعني لا يتكبر ولا يتعالى بل يقر ويعترف بأنه عبد لله لا كما زعم النصارى من أنه ابن لله أو أنه هو الله. نعم نعم هذا هو أن الإيمان هو أكد لأنه نحن عندنا العطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة وقد مر بنا فيما درسناه في كتاب الطحاوية وما درسناه أيضا في كتاب التوحيد لابن خزيمة من أن العطف أحيانا يقتضي المغايرة وأحيانا لا يكون من باب عطف الشيء على بعضه على جزئه عطف الجزء على الكل والغرض من ذلك التركيز على هذا المعطوف والتأكيد عليه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فجبريل من الملائكة لكن ذكر ثم عطفت عليه الملائكة فالغرض من هذا التأكيد على ذكر جبريل. وفي قولنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمة الإيمان الأصل أنها تشمل الإقرار والتصديق والعمل لكن عطف العمل عليها من باب عطف الجزء على الكل زيادة في التأكيد على أن العمل من الإيمان. هذا يعني أفضل ما يقال في هذا الأمر. نعم ايش من الأنبياء؟ لا ما هو دليل ما هو دليل لأن العطف لا يلزم منه التقديم. العطف بالفاء بالواو إنما يقتضي يقتضي الجمع والاشتراك في الحكم. تخصيص اسم جبريل من دون الملائكة كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فذكر جبريل وميكائيل عطفا على الملائكة فيه خصوصية لهم وهذه الخصوصية جاءت تناسب ما ذكره اليهود قالوا إن أعدى الملائكة علينا هم جبريل وميكائيل فذكر الله تعالى جبريل وميكائيل أو ميكائيل في هذا ليبين مكانتهم ومنزلتهم وأن لهم مكانة ومنزلة تزيد على ما للملائكة فهو من باب عطف الخاص على العام. وهكذا في قوله تعالى في سورة المائدة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فقوله آمنوا وعملوا الصالحات هذا محل الشاهد. وقال تعالى في سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعطف الصلاح على الإيمان والمراد بالصلاح هنا العمل الصالح. وقوله تعالى في سورة الأعراف والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إلى قوله أورثتموها بما كنتم تعملون. ومحل الشاهد قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل الصالح على الإيمان. وقال تعالى في سورة براءة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ومحل الشاهد قوله آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فالهجرة والجهاد من العمل، فعطف العمل على الإيمان. قال محمد بن الحسين: فاعتبروا رحمكم الله بما تسمعون. لم يعطهم مولاهم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم، يعني وذلك من العمل. قال: وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا معه، يعني مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فيهم؟ كأنه لم يقبل منهم مجرد الإيمان حتى يهاجروا، وهو قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكأنه أوقف قبول إيمانهم إلا إذا عملوا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني هؤلاء الأصل أن الله لم يتقبل منهم هذا الادعاء في الإيمان إلا إذا عملوا، والعمل المطلوب هنا الهجرة. فما دام لم يهاجروا ليسوا بأولياء لكم، وليسوا بمواليكم، ولا يلزمكم يعني موالاتهم. لكن لو استنصروكم في الدين وأحسوا بأن قريش تريد أن تقضي عليهم فاستنصروكم وطلبوا منكم أن تدافعوا عنهم، فيلزمكم ذلك حتى تدافعوا عن الدين، دين الله. وإن كان هؤلاء لم يتمسكوا به ولم يحققوه بترك العمل وهو الهجرة. قال: ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلم يهاجروا. فقال فيهم قولا هو أعظم من هذا، وهو قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي إن هؤلاء الذين ادعوا الإيمان ولم يلتزموا بأن يهاجروا حتى يتمكنوا من أداء العمل وحتى يتمكنوا من العمل الصالح، فهؤلاء لم يخرجوا عن دائرة الكفر ولا يزالون فيه، لأنهم ظلموا أنفسهم بترك العمل. فأدلت هذه الآية على أن العمل جزء من الإيمان، وأنه ينقص بنقصه، ولهذا جعلهم وأهل النار سواء، حيث قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولم يقبل منه الله هذا العذر، لأنهم كانوا قادرين على الهجرة، حيث قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فرد الله عليهم قائلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كما هاجر رسوله صلى الله عليه وسلم لتقيموا شعائر دينكم. فلما لم يفعلوا ذلك وتركوه تهاونا وتركوه ولم يقوموا به، دل ذلك على أن العمل ملاحظ وجزء من الإيمان. قال: ثم عذر الله تعالى من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ففرق بين القادرين وغير القادرين، القادرين على تحقيق كمال الإيمان بالعمل، وغير القادرين، فغير القادرين عفى عنهم والقادرون عاقبهم لتركهم ذلك. قال محمد بن الحسين يعني الأجري بعد أن بين أن هذا العمل الذي قام به من ادعى الإيمان ولم يهاجر وهو قادر لم يقبل الله منه إيمانه لأنه ترك عملا هو قادر عليه. وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يجوز غير هذا، ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان: ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. هكذا يخاطبكم الإمام الأجري رحمه الله، يقول: تعلموا ذلك وافهموه وفرقوا بين ما قاله السلف وبين ما قالته المرجئة من أن العمل ليس شرطا في الإيمان. ثم أكمل الآيات التي سبق أن أشار إلى أنه جمعها من كتاب الله وأنها زادت على 50، بدأ أيضا يشير إلى بعضها في سور غير التي مرت. ولهذا قال: وقال عز وجل في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وهذا محل الشاهد حيث قال: يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فمحل الاستدلال قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ومحل الاستدلال قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ما وجه الاستدلال في هذه الآية؟ ما صدر هذه الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هكذا كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يشير إلى ذلك: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. إذن فمحل الاستدلال قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا محل الاستدلال: طوبى لهم وحسن مآب. وقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، دل ذلك على أنهم كانوا يذكرون الله وذكر الله من العمل. وقوله تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومحل الاستدلال قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة سبحان يعني سورة الإسراء، تسمى بسورة سبحان وتسمى بسورة الإسراء وتسمى بسورة بني إسرائيل، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومحل الاستدلال قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبين أن من وصف المؤمنين عملهم الصالحات. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وهذا محل الاستدلال. وقال تعالى يعني في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذا محل الاستدلال. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ومحل الشاهد قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة مريم: قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقرن العمل الصالح بالإيمان. قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى يعني في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومحل الاستشهاد قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة طه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومحل الاستدلال قوله: مؤمنا قد عمل الصالحات. إلى قوله: وذلك جزاء من تزكى. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وهذا محل الدليل. وقال تعالى في سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. والاستدلال في قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون إلى آخر الآية. ومحل الاستدلال قوله: آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى يعني في سورة الحج: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والاستدلال في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والاستدلال في قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة في روضة يحبرون يعني ينعمون باللباس أو يعني وسائل النعيم، ومنها ثياب الناعمة يعني ينعمون. وقال تعالى في سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو محل قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة سبأ: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. الآية، وقال تعالى في سورة فاطر: الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. ها؟ زمرا يعني جماعات جماعات يأتون دفعا دفعا. ومحل الشاهد قوله وسيق الذين اتقوا ربهم، فكلمة اتقوا ربهم تشمل الإيمان والعمل. وقال تعالى في سورة حاميم: عين سين قاف، قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وهذا محل الشاهد قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى أي في سورة في السورة نفسها ذلك، هذه السورة تسمى بسورة الشورى أيضا، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، إلى قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالشاهد في قوله إلا المتقين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وقوله بما كنتم تعملون، كل هذا يدل على أن العمل له أثر في الإيمان. وقال تعالى في سورة حاميم الجاثية، قال: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فالشاهد في قوله آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله ثم استقاموا دليل على العمل، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، لأنهم عملوا وهذا العمل هو الذي سمي بالاستقامة. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ومحل الشاهد قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى يعني في السورة نفسها: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فقرنا العمل بالإيمان. وقال تعالى في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومحل الشاهد قوله يؤمن بالله ويعمل. وقال تعالى في سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في سورة إذا السماء انشقت: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إلى أن قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال عز وجل في سورة والعصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا استعرض المؤلف يعني محمد بن الحسين الأجري رحمه الله هذه الآيات من كتاب الله، وأوردها مرتبة وفق ما جاء في المصحف، كلها تشير إلى أن العمل جزء من الإيمان، وأن العمل إنما أضيف بعد أضيف إلى الإيمان بقصد إبرازه وإظهاره، وأن له أثرا ودورا في قبول الإيمان وفي وصف الإنسان بالإيمان. يقول رحمه الله: قال محمد بن الحسين: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقرن إليه العمل الصالح؟ وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذه الآية استدل بها الإمام الأجري رحمه الله باستدلال عجيب، يقول: إن الله ذكر الكلم الطيب، والمراد بالكلم الطيب هو التصديق والإقرار، لكن قال لنا: إن الذي يرفع هذا التصديق والإقرار إنما هو العمل. فكأن العمل له أثر واضح وأثر ظاهر في قبول التصديق والإقرار. قال: معنى قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: فأخبر تعالى بأن الكلم الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل الصالح بالعمل، فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه. وفي هذا بيان أن العمل جزء من الإيمان، بل جزء له أثره في قبول التصديق والإقرار. قال: ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. إذن فأداء الفرائض يعني له أثره في قبول الإيمان. ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله يسوق لنا ما نقله عن السلف. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال: أنه سمع الحسن يعني البصري رحمه الله يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه. ثم جعل على كل قول دليلا، من عمل أو دليلا من عمل، دليل من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا، بقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل، ففسر الصدق هنا بالقول والعمل، مما يشعر ويدل على أن العمل جزء من الإيمان. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. هكذا نقل هذه الآثار عن السلف. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال: